الرحمن الرحيم. باب الاستثناء في اليمين وغيرها. حدثنا أبو الربيع. يعني الباب باب الاستثناء. أيوه أبو الربيع. نعم حدثنا أبو الربيع. إيه باب الاستثناء في اليمين وغيرها. هذا كلام محمد. إيه. شفت. بسم الله الرحمن الرحيم. أيه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله. ترجمة النووي. باب الاستثناء. قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر وله لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن حزير عن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على 70 امرأة كنتهن تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسيت فلم تأتي واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا له في حاجته. قال وحدهن ابن أبي عمر قال حدهن أس قال حدهن أسفيان بن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مهله أو نحوه. قال وحدهن عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف الإنسان. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجتي. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني وقاء عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 90 امرأة كلها تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل وإيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد بهذا الإسناد مهله أرى أنه قال كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. يكفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى. والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب الاستثناء في اليمين وغيرها. ومعنى الاستثناء أن يقول الإنسان إن شاء الله. هذا معنى الاستثناء. يقول الإنسان إذا أراد يفعل شيء أفعل كذا أطوف مثلا أزور فلان غد إن شاء الله. نعم مثلا أعتمر غدا إن شاء الله. نعم أصوم غدا أو أسبوعا إن شاء الله. فهذا معناته أو هذا غيره. أو باليمين يقول والله لأصومن غدا والله لأصومن غدا والله لأعتمرن في هذا اليوم أو في هذا الشهر. ف فهذا معنى الاستثناء. وجاء في القرآن أمر الله صلى الله عليه وسلم لنبينا محمد: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش نعم أرسلت جماعة إلى المدينة هنا ليسألوا هل هذا الرسول محمد نبي أو ما هو نبي، أنتم أهل الكتاب وتعرفوا الأنبياء وعندكم كتب وعندكم كذا وأنتم علماء ونحن تقريبا يعني أميين. فقالوا يعني اليهود في المدينة: اسألوا محمد عن 3 أشياء، اسألوه يعني عن فتية لهم قصة عجيبة في نعم في التاريخ، واسألوه كذلك عن رجل طوف الأقطار كلها نعم المشارق والمغارب، واسألوه عن الروح، فإن أجابكم عن 2 ولم يجبكم عن 3 فهذا دليل على نبوته ورسالة. فراحوا للرسول وسألوه عن هذه 3، فالرسول أخبرهم قال: أخبركم ذلك غدا. نسي أن يقول إن شاء الله، يعني سأخبركم بهذه الأشياء 3 غدا، ما قال إن شاء الله. فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، ثم أنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وذكر قصة أهل الكهف نعم في أول السورة، وذكر كذلك قصة نعم ذي القرنين الذي طاف الأقطار كلها المشارق، وعن الروح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كان لازم على قريش إيه؟ يؤمنوا خلاص ها، ولكن مع ذلك قالوا هذا ساحر وهذا كذاب وهذا مجنون وهذا كذا وكذا. وهذا معناه، ومعنى الاستثناء في اليمين أن الإنسان إذا قال والله نعم لأصومن غدا ثم ما صام، هل عليه يحنث كفارة؟ ما عليه كفارة. وأما إذا قال لأصومن نعم أسبوعا وما صام أسبوع يلزم عليه إيه؟ كفارة. هذا معناه يعني، وغيرها سواء كان إيه في الاستثناء في اليمين وغيرها. مثلا أزور صديقا لي غدا إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله وزاروا له الأجر، وما زاروا ما عليه شيء. هذا معناه باب الاستثناء. والسبب في ذلك حديث إيه نعم سليمان بن داود عليه السلام نعم قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة أو على 100 امرأة نعم، وكل واحد منهم تلد نعم ولدا فارسا يقاتل في سبيل الله، وما قال إن شاء الله. فلما ما قال إن شاء الله هؤلاء 70 طاف عليهن ولم يلدن إلا واحدة نصف رجل أو غير ذلك. فلذلك هذا، وهذا في تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كل شيء يقول إن شاء الله. هذا معنى الحديث. باب الاستثناء في اليمين، إيش معنى الاستثناء؟ يقول إن شاء الله في اليمين يعني في القسم، وفي غيرها في غير ذلك. مثلا أزور فلانا إن شاء الله، أتصدق نعم إن شاء الله، فهذا معناه. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم، قال: حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل الجحدري وفضيل بن الحسين واللفظ لأبي الربيع، قال: حدثنا حماد وهو بن زيد، قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: كان لسليمان 60 امرأة. وسليمان سليمان بن داود، نحن مثلا في شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من 4 مثنى وثلاثة ورباع، أما إذا كانوا إماء فهذا أو ما ملكت أيمانك. أما تشريعهم ما فهذا تشريع، ومعلوم أن الأنبياء يختلفوا في التشريع. أما كلهم جاءوا بدين واحد وهو كلمة لا إله إلا الله نعم والإيمان بالله والملائكة والكتب، هذا ما يختلف. فلذلك هل يجوز لرجل مسلم الآن نعم لما بعث الرسول محمد أن يتزوج 10؟ ما يجوز. وقد مر علينا أحاديث أن بعض الكفار الذين أسلموا كانت تحته عنده 10 زوجات، أمره الرسول أن يطلق نعم 6 ويبقي 4، ولا يجوز أكثر من 4 إذا كان عنده ما ملكت أيمانه له أن يبقى. فهذا في شرع إيه؟ نعم في شرع داود. فقال: لأطوفن عليهن. إيش معنى لأطوفن عليه؟ يعني لا يتصل بهن اتصالا جنسيا، يجامع كل واحدة منهن يعني، فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما رجلا فارسا يقاتل في سبيل الله. فهذا محل الشاهد لأطوفن، يعني إيه والله، اللام هذه واقعة في جواب القسم يسمى في اللغة العربية في المحو، لأو يعني والله لأطوفن لا نعم اتصلن وليجامعن نعم 70 امرأة تلد كل واحدة منهن 60 امرأة. هنا وهنا في بعض الروايات 70 وفي بعضها 100، كيف هذا؟ هو بعضها 90، اذا ما في شيء، يعني اختلاف العدد ما يضر. يعني هذه الاحاديث لا واحد يقول طيب ايه معناه، مره يقول 90 مره يقول كذا، لان اختلاف العدد هذا لا باس. الكلام على الحكم الشرعي، انه هو يطوف على هذا. ومعلوم ان الرسول لما يتكلم بحديث نعم قد يعني يحفظه انسان صم، وقد يحفظ انسان جمله او جملتين او ثلاثه، وهذا شيء مشاهد كما نحن نشاهد هذا. مثلا الخطيب يخطب في الجمعه ونقول للناس بعد الخطبه بعد ما يخرج من الجمعه ماذا قال الخطيب، واحد يقول ما يدري، واحد يقول جمله او جملتين، واحد يصمها صما حافظها كمان، فترد كل واحد منهن غلاما فارسا يقاتل فيه، فلم تحمل منهن الا واحده فولدت نصف انسان. أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى، ايش معنى استثنى؟ وقال ان شاء الله، قال لأطوفن نعم الليلة على 70 امرأة او كل واحدة منهن تلد غلاما يقاتل، لو قال ان شاء الله لكان حصل ذلك، كل واحدة حملت من هذه النساء ووضعت كأن. وهذا كيف الرسول عليه من الرب سبحانه وتعالى وحي، لأن الرسول ما كان حاضرا في ذلك الوقت. لولد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. ونحن برضو عشان نستفيد أكثر نقرأ ما قاله الإمام النووي في هذا الباب. قال ذكر في الباب حديث سليمان بن داود عليه السلام، وفيه فوائد، منها أنه يستحب للإنسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله، لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ولهذا الحديث. ومنها أنه إذا حلف وقال متصلا بيمينه، شرق إيه متصلا بيمينه، أما بعد يومين أو ثلاثة يقول إن شاء الله أو بعد ساعات هذا لا، إن شاء لم يحنث بفعله المحروف عليه. وأن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. ويشترط لصحة هذا الاستثناء شرطان، أحدهما أن يقوله متصلا باليمين، والثاني أن يكون نوى قبل فراغ اليمين، قبل إيه فراغ اليمين أن يقول إن شاء الله. قال القاضي أجمع المسلمون على أن قوله، ومعلوم القاضي القاضي بن عياد، لأن الإمام النووي إيش أخذ؟ أخذ الإمام القاضي بن عياد أقدم منه في القرن الثالث، وهو شرح صحيح مسلم، وإمام النووي جاء في القرن السادس نعم، فاختصره هذا الذي بأيدينا. بشرط يكون متصل، قال أجمع المسلمون على قول إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا. قال ولو جاز منفصلا كما روي عن بعض السلف لم يحنث أحد قط في يمين، ولم يحتج إلى كفارة، وهذا ما هو صحيح. واختلفوا في الاتصال، فقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد والجمهور هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلا باليمين غير سكوت بينهما، ولا تضر سكت، مثلا جاء له سعال ما يضر، أو سكت أو غير ذلك، فهذا مثل ذلك لا يضر. وعن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه، برضو هذا وقال قتادة ما لم يقم أو يتكلم، وقال عطاء قدر حلبة ناقة، حلبة ناقة معناه يبغى له ربع ساعة ولا نص ساعة. وقال سعيد بن جبير بعد 4 أشهر، وهذا شيء بعيد هذا. وعن ابن عباس له الاستثناء أبدا متى تذكره. وتأول بعضهم هذا المنقول عن هؤلاء على أن مرادهم أنه يستحب له قوله إن شاء الله تبركا، كما قال تعالى واذكر ربك إذا نسيت، ولم يريد به حل اليمين، يعني متى ما تذكر يقول إن شاء الله فيكون. وأما استثناء أما إذا استثنى في الطلاق والعتق وغير ذلك سوى اليمين بالله تعالى، فقال أنت طالق إن شاء الله تعالى، أو أنت حر إن شاء الله تعالى، أو أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، أو لزيد في ذمة 1000 درهم إن شاء الله، أو إن شفي مريضي فلله عليه صوم شهر إن شاء الله، أو ما أشبه ذلك. فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور وغيره صحة الاستثناء في جميع الأشياء كما أجمع عليها في اليمين بالله تعالى، فلا يحدث. فلو قال مثل هذه لا ما عليه ما يحدث. قال مثلا زوجة طالق إن شاء الله، تطلق الزوجة بهذه الجملة؟ ما تطلق. إنه قال إن شاء الله فما تطلق بهذه إيه. وكذلك لو قال مثلا أنت معتوق إن شاء الله لعبد الله ومثل ذلك، فلذلك هذا ذكره يعني إيه زيادة. وأما إذا استثنى في الطلاق والعتق وغير ذلك سوى اليمين بالله تعالى فقال أنت طارق إن شاء الله أو أنت حر إن شاء الله أو أنت عليك ظهر أمي إن شاء الله أو لزيد في ذمة 1000 درهم إن شاء الله أو إن شفي مريض فلله عليه صوم شهر إن شاء الله أو ما أفى مذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور وغيرهم صحة الاستثناء في جميع الأشياء كما أجمع عليها في اليمين بالله تعالى فلا يحنث في طلاق ولا عتق ولا ينعقد ظهاره ولا ندره ولا إقراره ولا غير ذلك مما يتصل به قوله إن شاء الله تعالى وقال مالك والأوزاعي لا يصح الاستثناء في شيء من ذلك إلا اليمين بالله تعالى ولذلك هو إيه قال باب الاستثناء في اليمين وغيرها يعني مالك يقول لا الاستثناء بس يكون في إيه في اليمين أما في غير اليمين ما مثلا أزور فلان إن شاء الله والظاهر إنه جائز لأن الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله يكون بالقول ولا تكون فيه النية لازم يقول إن شاء الله بلساني أما بس كده يقول أنا نويت في قلبي فهذا لا يعتبر وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك نعم أحمد والعلماء كافة إلا ما حكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ قوله صلى الله عليه وسلم فقال له صاحبه قل إن شاء الله والمراد بالصاحب هنا الملك أو شخص آخر يعني من كان معه هنا فسره بإيه بالملك ومعلوم الملائكة مع الرسل صلوات الله وسلامه عليه دائما معهم قد يحتج من يقول بجواز انفصال الاستثناء وأجاب الجمهور فيه بأنه يحتمل أن يكون صاحبه قال له ذلك وهو بعد في أثناء اليمين وأن الذي جرى منه ليس بيمين فإنه ليس في الحديث تصريح بيمين لا لانه ما لا اطوفن هذا قسم هذا موجود في القران كثيرا لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن لا تبيننه للناس هذا ايش معنى يعني والله انا لا ينبذن في الحطمه الى غير ذلك فاشياء هذه معروفه انها معناها اليمين ومعلوم داره اليمين القسم يحذف ويبقى الجواب لا اطوفن وفي بعض النسخ ليطوفن الليلة وهما لغتان فصيحتان وطاف بالشيء وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه فهو طائف ومطيف وهو كناية عن الجماع ومعلوم أن كذلك هذا فيه دليل على أن الأنبياء أقوى الرجال ما في رجل مثلا رجل مهما كان قوي يقدر يطوف على 7 مرات لو طاف على زوجته مرتين يصير تعبان تقريبا فالأنبياء ومعلومة مر علينا كذلك في الحج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج حدة الوداع طاف على نسائه 9 في ذي الحليفة ثم بعد ذلك أحرم الناس التانيين ما يقدروا هذا فهذا سليمان يطوف على 70 مرأة والرسول يطوف على يجرب واحد مثلا رجل قوي يفعل هذا مع زوجته أو عنده كن زوجتين أو 3 ما يقدر هذا فهذا شيء خاص بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لأنهم كانوا بهذه وكان لسليمان 60 امرأة وفي رياض وهذا امرأة دحين ما لو قال مثلا سرية لو كان يمكن لكن قال امرأة فالمرأة معنا تطلق على ايه يعني تطلق على السرية يمكن وتطلق على الألف وهذا فيه دليل على ان الشرع من قبلنا لهم ان يتزوج مثل ذلك والقرآن قال ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة قال أقفلنيها وأعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض وهذا كله ليس بمتعارض لأنه ليس في ذكر القليل والكثير وقد سبق بيان هذا مرات يعني مرة يقول 70 مرة مرة يقول 100 مرة يقول 90 أن هذا لا أثر للحديث ولا يؤثر في الأحاديث لأنه العدد يعني تقريبا ما وهذا موجود كثير أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مثلا أنا لا تسافر المرأة نعم ليلتين إلا ومعها في مرة 3 ليالي في غير ذلك فهذه أشياء مثل ذلك لا تضر في الأحاديث ولا تؤثر في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يطوف على 11 امرأة في الساعة الواحدة كما ثبت في الصحيح وهذا كله من زيادة القوة والله أعلم وقوله فتحمل كل واحدة فتلد كل منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيله وهذا قاله على سبيل التمني للخير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان يعني قال إن شاء الله لكان هذا الجهاد في سبيل الله لا لغرض الدنيا لأنه هذا أنبياء وهذا قاله على سبيل صلى الله عليه وسلم فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان وفي رواية جاءت بشق غلام وقيل هو الجسد الذي ذكره الله تعالى إنه ألقى على كرسيه جسدا ثم أناب وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، وهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك في حق سليمان، لأنه فين بين سليمان وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا الحديث يعني سنوات كثيرة. فقال له صاحبه أو الملك قال قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، وفي رواية ونسي، ولكن هنا الرواية الموجودة ونسي، وقال المراد بصاحبه الملك وهو الظاهر من لفظه، وقيل القرين، ومعلوم أن كل إنسان معه قرين معه دائما، وقيل صاحب له آدمين، وقيل نسي. ولذلك يقول لا تقول مثلا نسيت الآية أو نسيت السورة، قل نسيت. يعني جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان يقول مثل هذه الأشياء. فالحديث إذا فهمنا من ذلك أن الإنسان دائما إذا أراد سواء كان يمين أو غير ذلك يقول إن شاء الله، والله نعم لأصومن غدا، إن شاء الله. فإذا قال كذا لأصومن غدا وما صام صار له عذر وترك لا عليه شيء، وأما قال والله لأصومن وما صام نعم ما قال إن شاء الله فلا عليه أن يكفر عن يمينه. وقد جاء في الحديث مرت علينا قبل ليالي كذلك نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أحلف على يمينه وأجد الذي هو خير منها فأكفر عن يميني وأفعل الخير، كما ثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو نحوه، مثله يعني مثل هذا الحديث، أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن نعم الليلة على 70 امرأة على 100 امرأة على 90 وكلهن لم يلدن إلا واحدة نصف. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لو استثنى وقال إن شاء الله لولدت كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. وهذا يعني يأتي من إيه من الوحي من إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق بن همام أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قال قال سليمان بن داود لأطيفن الليلة على 70 امرأة، هنا دحين 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فلم يقل فأطاف بهن، يعني إيه اتصل بطافة معناه يعني اتصل بهن وجامع كل واحدة منهن، فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال فقال رسول الله صلى الله لو قال إن شاء الله لم يحنث. وهذه مثلة لو يعني فيها خلاف، هل الإنسان له أن يقول في الشيء لو أو لولا؟ فثبت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المستقبل يقول، لكن في الماضي ما يقول، لأنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احرص على ما ينفعك نعم واستعن بالله ولا تعجزا، وإذا حصل شيء فقدر الله ولو شاء فعل، ولو شاء فعل، قدر الله شاء فعل، يعني ما يقول إيه في الشيء الماضي، لكن في المستقبل ما في بأس. ومن ذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما لو استقبلت من أمري ما استقبلت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني إيه في المستقبل يعني. وكذلك الرسول الرجل الذي حصل اللعان بينه وبين زوجته وقال انظر إلى الولد هذا، فإذا جاء صفته كذا وكذا فهو أشبه بالرجل الذي رميت إليه، وإذا جاء كذا فهو أشبه بزوجها. فقال الرسول بعد ذلك لولا ما في كتاب الله نعم لرجمتها، يعني إيه وهو الذي في كتاب لولا يعني في إيه في المستقبل. أما الشيء الماضي واحد مثلا تعرض عليه بضاعة فما يشتريها، واحد يشتريها يكسب فيها، يقول والله لو كان لو اشتريت هذه البضاعة لكسبت فيها، ما في فائدة لأنه ما قدر الله لك. فإذا فهم من ذلك أن لو ولولا يعني في المستقبل ما فيها شيء، لكن في الماضي يقول لولا حصل كذا وكذا بعد ما فات هذا هو الممنوع. وأما في هذا ولذلك ذكر هذه الأشياء برضو يعني نستفيد منها في هذا الموضوع. وهذا محمود على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بذلك في حق سليمان، لا أن كل من فعل هذا يحصل له هذا. وقول صلى الله عليه وسلم فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله فلم يقل ونسي هذا. قال لا وبفتح الراء اسم من الإدراك أي لحاق، قال الله تعالى لا تخافوا دركا. وقوله صلى الله وأيم الذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله، فيه جواز اليمين بهذا اللفظ وهو أيم الله ويمين الله، وهذا معلوم زي ما يقولوا يعني من اليمين الصريح، من اليمين الصريح، لأن اليمين إذا كان صريح فيكون الخبر محذوف دائما واحد مثلا لعمرك إنهم في سكرتهم، يعني إيه قسمي عمرك إنهم في سكرتهم. وأما إذا قال بغير الصريح فهذا مثلا يقول عهد الله، له أن يقول عهد الله لأفعلن، وله أن يقول عهد الله علي. فهذا يعني قسم صريح. ومعلوم أنه في النحو إيش يقولوا، إنه في مواضع أربعة يحذف إيه الخبر ويبقى المبتدأ، ومنها إيه بعد لولا وبعد إيه القسم الصريح. فمثل هذا أيم الله خلاص، يعني أيم الله إيه قسمي، فإن الخبر محذوف. وأيم الذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا فيه جواز اليمين بهذا اللفظ، وهو أيم الله ويمين الله، واختلف العلماء في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة هو يمين، وقال أصحابنا إن نوى به اليمين فهو يمين، وإلا فلما والنحوين يقول هذا صريح في لو قال إن شاء الله، وفيه جواز قول لول ولولا، قال القاضي عياد هذا يستدل به على جواز قول لول ولولا للمستقبل، أما في الماضي لا هذا ممنوع. وقد جاء في القرآن كثيرا وفي كلام الصحابة والسلف، وترجم البخاري على هذا باب ما يجوز من اللو، وأدخل فيه قول إيه الألف واللام، لو هذا حرف، لو حرف امتناع الامتناع أو حرف شرط أو غير ذلك، وأدخل فيه وأدخل قول لوط صلى الله عليه وسلم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لما جاء الملائكة على صورة شباب لو أن لي بكم قوة، يعني لو كان عندي ناس ينصروني كان نعم أدفع عن الضيوف هذول، فهذا يعني في المستقبل برضو ما هو في إيه في الماضي يعني. فلذلك وكذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجبا بغير بينة لرجمت هذه، ولو مد لي الشهر لواصلت. قال للصحابة قالوا أنت تواصل ليه ما نحن نواصل، فقال لو مد، لأنه لما يواصل الإنسان يومين ما يأكل، يعني يومين ما يأكل مثلا، يتسحر في قبل الفجر ويجي المغرب وما يأكل، وكمان يجي يوم تاني بعدين يطيح في الأرض خلاص يروح المستشفى بعدين، ولا يموت كمان ممكن. فالرسول ولو مد لي الشهر لواصلت، ولولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت. قال الرسول كذلك لولا قوم حديث أحد منه لهدمت الكعبة ولا بنيت على قواعد إبراهيم، ولولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار، وأمثال هذا. وقال والذي يفهم من ترجمة البخاري وما ذكره في الباب من القرآن والآثار أنه يجوز استعمال لو ولولا فيما يكون للاستقبال، أما في الماضي ما في بعد، هذا لا يقول إيه لو كان كذا لكان كذا فهذا ممنوع، وأما في الاستقبال فهذا لا بأس به. قول الهجر لكنت امرأة من الأنصار دون الماضي والمقتضى أو ما فيه، أو اعترض اعتراض على الغيب والقدر السابق، وثبت في الحديث الآخر في صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، أقل قدر الله وما شاء فعل. قال القاضي بعض، وقال بعض العلماء هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع بالغيب، أنه لو كان كذا كان كذلك لكان كذا من غير ذكر مشيئة الله تعالى والنظر إلى سابق قدره وخفع علينا. فأما من قال على التسليم ورد الأمر إلى المشيئة فلا تراه، وهذا هو يعني تقريبا لو يقولها في المستقبل ما فيه، أما في الماضي فما مثال ذلك لو واحد عرضت عليه بضاعة فقال اشتريها، قال ما اشتراها، ثم بعد ذلك اشتراها آخر فكسب فيها، فيقول لو كان علمت لاشتريتها، إيش الفائدة؟ ما هذاك حط الفلوس في جيبه. أما في المستقبل، وهذا في المستقبل موجود، لولا قومك حديث بعهد بكم لهدمت، يعني متى في المستقبل، لو كنت راجما أحدا لرجمت هذه المرأة، لأن الولد صار يشبه المرأة التي رميت، والقرآن إيش في كتاب الله أن اللعان يكون نعم والذين يرمون أزواجه ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عن عذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا الحكم في كتاب الله في اللعان، فخلاص يفرق بين الرجل والزوجة وليس له علاقة بها ولا يتزوجها أبدا إلى أبدا، حراما عليه. وكذلك من جملة ذلك يعني في الشيء الممنوع من لو هذا قول المنافقين، واعتراضا على القدر كما قال في الحديث، ومثل قول المنافقين لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا ما قتلوا، إيش معنى هذه الآية؟ معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة أحد خرج بعض المنافقين إلى نصف الطريق وعادوا، والبعض نعم راحوا الصحابة يعني كان جيش الرسول 1000 فيمكن 300 رجعوا و700. فلما حصلت غزوة أحد انتصر الرسول في أول الأمر، ثم حصلت يعني بعض الهزيمة على أصحابه، وقتل المشركون من أصحاب رسول الله 70، نعم، منهم حمزة رضي الله تعالى عنه، والرسول كذلك شج وجهه وكسرت رباعيته. فقال هؤلاء الذين جلسوا لو أطاعنا إخواننا دول ما خرجوا مع الرسول كان ما قتل. فالله رد قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم، أنتم لا تموتوا، أقعدوا في المدينة باستمرار. كل واحد يعرف أنه ما يمكن يقعد، لابد ما دام جاء في هذه الدنيا يوم من الأيام يرحل، ما فيك أبدا، كبير صغير حقير أبدا. فلو أطاعونا هذا ممنوع، لو أطاعنا إخواننا دول قعدوا زينا كان الله رد عليهم يقول فدروا عنهم أنتم لا تموت، أقعدوا في المدينة باستمرار. معروف فين هم دحين، زمان راحوا آلاف السنين. وكذلك آيات مثل ذلك، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، كذلك الذين قتل بعضهم ما قتلناها، فرد الله عليهم باطلا فادروا عن أنفسكم وما كنتم صادقين. فمثل هذا المنهي عنه. وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن يقين نفسه أن سليمان لو قال إن شاء الله لجاهدوا، ليس هذا مما يدرك بالظن والاجتهاد، إنما أخبر عن حقيقة أعلمه الله تعالى، لأن الرسول يتكلم نعم كل ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، يعني كان لولا بنو إسرائيل لم يخنز، يعني كل واحد يحط لحم اللحم يقعد طيب ما يخرب، بدون ثلاجة وبدون أي شيء. لكن بني إسرائيل لما الله أنزل عليهم المن والسلوى بشرط أن لا يخونوا ولا بس يأكل وخلاص، هم يأخذوا شيء يحطوا في بيته بعدين يعفن، وهكذا يعني. فذلك كذلك لولا يعني في الماضي ما، ولولا حواء لم تخن امرأة، يعني ومعنى الخيانة ليس معنى الخيانة يعني الذاتية، حواء ما خانت، معنى خانت مثلا أكلت من من الشجرة، هذه الخيانة الظاهرة، ولا معارضة في هذا الحديث. لو وقد قال الله قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال الله تعالى عن الكفار ما حاسبهم يوم القيامة، انت ردنا يا ربنا الى الدنيا وابعث فينا مثلا نوحا او ابراهيم او موسى عليهم السلام ونؤمن، الله يعلم ما في الغيب. قال ولو ردوا لعاد، لو كان مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ابو جهل وابو لهب ودعاهم الرسول الى كلمة لا اله الا الله محمد، هل يؤمنوا؟ الجواب لا. ولذلك الله يقول ولو ردوا لعادوا، يصيروا اعداء لايه؟ للأنبياء والرسل، لأن هذا قول الرب سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يكون إلا هذا. ولذلك قال كلها تحمل غلاما يجاهد في سبيل الله. ويمكن نقرأ هذه الترجمة كذلك، باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام. وهذه الترجمة يعني باب النهي عن الإصرار على اليمين، يعني رجل يقول والله مثلا لا أكلم مثلا زوجتي أو لا أطعمها أو لا أدخل عليها، هذا يصح؟ ما يصح الرجل يقول هذا. أو مثلا والله لا أزور مثلا أختي أو عمتي أو خالتي أو لا أدخل عليها أو لا أحسن إليها، فهذا باب النهي عن الإصرار على اليمين. يقول لا أنا حلفت، وهذا موجود دحين العامة، واحد يقول أنا حلفت ما أكلم فلان، يعني يقعد يصر على إيش الذي يأمر الإسلام؟ أن يكلم أخاه ذا وزوجته نعم ويكفر عن يمين. أما عشان يقولها كثير يعني ناس من العوام ومن الناس أنصاف المتعلمين كده يقول أنا مثلا والله لا أكلم فلان، يقول له طيب كلمه، يقول أنا حلفت، إيش يأمر الإسلام؟ يكفر عن يمين. إيش كفارة اليمين؟ فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير، فمن لم يجد فصيام 3، يكفر عن يمين. والرسول كان يفعل ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله. إيش الرسول حلف؟ إنه حرم العسل على نفسه أو حرم ماريا، فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل. وتقدم لنا حديث الشعريين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أحملنا عشان المجاهد نخرج معك إلى تبوك، قال والله لا أحملكم. ثم بعد ذلك جاء للرسول إبل فناداهم وعطاهم، قالوا يا رسول الله انت نسيت، انت حلفت ما تعطينا، كيف اعطيتنا؟ قال لا احلف على يمين واجر خيرا منها الا كفرت عن يميني. فهذا هو الواجب، وهذا معنى باب النهي عن الاصرار على اليمين فيما يتاذى به اهل الحالف، يعني زوجة يقول لا اكلمها او لا اشتري لها الثياب ولا جالسها ولا هذا، ويعني ما معنى ما يتصل بها. أما إذا قال ما يتصل بها ذاك الظهار، ها هذاك ظهار، ها أهل الحال مما ليس بحرام، مما ليس بحرام مثل الكلام ومثل هذه الأشياء، فهذا لا ينبغي الإنسان يفعل ذلك، بل يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحال مما ليس بحرام، لأنه الكلام ما يؤثر، أو مثلا ما يدخل عليها في غرفتها أو غير ذلك. هذا قال إيش الدليل؟ قال حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه، قال هذا ما حدثنا أبو هريرة، وأبو هريرة معروف من أصحاب رسول الله الذين حفظوا من أحاديث رسول الله ما لم يحفظها الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة. هو جلس مع رسول الله 3 سنوات، عام 7 و8 و9 و10، وفي 11 توفي رسول الله، حفظ من الأحاديث ما لم يحفظه الصحابة الذين عاشوا مع 23 سنة، يعني أحاديث الذي موجودة في كتب السنة 5000 حديث، 5000 حديث موجودة. بعض الصحابة تجد عنده 10 أحاديث، بعضهم 20، بعضهم 50، بعضهم 60، بعضهم 70، بعضهم 100، بعضهم 200، هو عنده 5000. وكمان هذا حدث بها الذي فيها الفوائد المصالح إيه الدينية والدنيوية، وأما في أحاديث يقول سكت عنها، لأن ما لها إيه فائدة. والسبب في ذلك أن الرسول دعا له كمان، فإن الرسول دعا له ودعاء الرسول مستجاب، فأجل ذلك قال فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض. آثم يعني إيه؟ أشد إثما. يقول هنا لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، يعني يقول لا يفعل الشيء ثم يفعله، هذا أحسن لأهله، له عند الله، عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض. فإذا إيش الطريقة السليمة؟ يكفر عن يمينه ويفعل شيء، بس قال لا أنا لا أنفق على زوجتي أو لا أدخل عليها أو لا أكلمها، إيش الذي يأمر به الإسلام ويأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يكفر عن يمينه ويفعل الخير، أو قال لا أدخل على أختي أو على عمتي أو لا أدخل، فهذا تقريبا هو إيه الواجب عليه. يعني لا ويلج معناه، واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء، يقول أنا حلفت، زي ما دحين الناس العوام يقول لك قل له روح زور أخو، يقول أنا حلفت ما أزوره. إيش يأمر الإسلام؟ يكفر عن يمينه ويزوره، هذا الذي يعمل. فإذا هو أصر قال لا بدل أنا حلفت خلاص ما أفعل، هذا إيه؟ هذا اسم، ده هو بيرتكب إيه اسم في هذا الموضوع. ولذلك قوله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم لأن فبفتح اللام وهو لام القسم، وقوله صلى الله عليه وسلم يلجه بفتح الياء واللام وتشديد الجيم، وآثم بهمزة ممدودة وثاء مثلثة، أكثر إثما. ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنسه، ويكون الحنس ليس، يعني هذا معصية وهذا معصية، أيهما أشد؟ كون ما يصل أهله وأقاربه أشد، وهذا موجود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا كان يقع في ذنب حرام فيقع في الذنب الذي هو أخف، لا يقع في الذنب مثلا من الزنا حرام، الزنا بزوجة الجار أشد، يكون جار ودغري بعد ما يروي راح هو يدخل يسعي، أما يروح في حارة بعيدة ويزني حرام الزنا، لكن هذا أخف من إيه الزنا بزنا. وقد جاء في أحاديث مرت علينا كذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأمراء، يعني إذا حاربوا الكفار والمشركين فطلبوا منهم أن ينزلوهم في ذمة الله وذمة رسوله، فيقول لهم لا أنا لا أنزلكم في ذمة الله، لكن أنزلكم في إيه؟ نعم في ذمة أنا وذمة أصحابي. وإذا قال لهم مثلا أنزلنا في حكم الله وفي حكم رسوله، يقول لهم لا أنا أنزلكم في حكمي. ليه؟ لأنه قد يجي يحكم بإيه؟ يحكم بإيه؟ بغير ما شرع الله، فيقول لهم أنزلكم في حكم، فإذا أصاب له الأجر، وإذا أخطأ فيصير إيه؟ بدل ما يقول في ذمة الله وفي ذمة رسوله، أو يقول في حكم الله وفي حكم رسوله، بيروح يحكم بغير ذلك فيصير إيه يكذب على الله ويقول هذا حكم الله وليس حكم. فلذلك يعني الكبائر تختلف في كبيرة وفي أكبر، فإذا كان لابد من الوقوع في الكبيرة يقع في الكبيرة ولا يقع في الأكبر، لأن الأكبر أفعل تفضيل، هذا معناه. فهو مثلا كونه يصر على أنه ما يصل أهله ولا أقاربه، هذا إثم، إذا أيهما أخف يكفر عن يمينه ويصله. هذا تقريبا معنى الحديث، يعني اسم في مختم بهذا القول: بل استمرار في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر اسما من الحنث، واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء. فهذا مختصر يعني معنى الحديث، ولا بد من تنزيل على ما إذا كان الحنث ليس بمعصية. أما إذا كان المعصية أو أما قوله صلى الله عليه وسلم فخرج على لفظ المفاعلة، يعني ومعلوم أن فاعل ضارب محمد خالدا، يعني في أفعال ما تقع إلا من اثنين في اللغة العربية، مثلا الجماع يقع بين الرجل وبين الزوجة، المضاربة يقع بين محمد وخالد، المشاركة يقع كذا. في مرات يجي في القرآن مثلا القرآن يقول قاتلهم الله، هنا إيش بمعنى لعنهم، لأنه ما في أحد يقاتل الله، أو مثلا في القرآن حارب الله، ما في هذا، فتيجي مرات بهذا. فإذا هنا بمعنى المفاعلة، وإلا هو ما في أحد يعني يقدر مفاعل الاشتراك في الإثم، لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف، وتوهم بأنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع أنه لا إثم عليه. فقال صلى الله عليه الإثم عليه في اللجاج أكثر لو ثبت الإثم، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.